عليه أن يستغفر الله عز وجل، وإن كان قد ترتب على هذا اليمين تضييع حقوق لأحد فليسعى في لرد الحقوق إلى أصحابها لزاما عليه، والله أعلم. يقول: هل كل من حلف بالله كاذبا يمينه تعد يمينا غموسا؟ اليمين الغموس لها قيد آخر، فهي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يحلفها الشخص لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، فتضمنت جرمين: الجرم الأول امتهان اسم الله واستعمال اسم الله في باطل، والجرم الثاني أكل أموال الناس بالباطل بناء على هذه اليمين الغموس، والله أعلم. يقول: زوجتي تزعم أنني طلقتها منذ 10 سنين، وأنا موقن أنني طلقتها تطليقتين، إحداهما منذ 3 سنين والأخرى الآن، فتزعم أنها حرمت علي، وأنا لا أذكر التطليقة منذ 10 سنوات على الإطلاق، وفي ذهني ويقيني أنني ما طلقتها إلا مرتين، وهي تدعي بلا شهود أنني طلقتها 3 مرات، ما القول؟ القول قول الرجل، وبالله تعالى التوفيق. يقول: أمي تأمرني بتطليق زوجتي، هل أطيعها؟ ينظر إلى سبب طلب الأم، فإن كانت الأم تطالبك بتطليق زوجتك لأن زوجتك مستقيمة ولا تخالط الرجال ولا تخالط إخوانك الذكور، فلا تطاع الأم حينئذ لقول الله تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أما إذا كانت الزوجة غير مستقيمة وتتصرف تصرفات لا ترضي الله، ونصحت فلم تفعل، وطالبتك أمك بتطليقها لغرض شرعي كهذا، فأطع الأم، بارك الله فيك، والله أعلم. يقول السائل: جدي أوصى لي بوصية دون سائر أحفاده، هل تجوز الوصية؟ قل: جدي أوصى لي دون سائر أحفاده، هل تجوز الوصية؟ تجوز الوصية بما لا يتعدى الثلث، لأنك لست من الورثة، لست من الورثة، فليس بملزم بالعدل بينك وبين سائر الأحفاد، والله أعلم. يقول: رأيت في المنام أني أغشى زوجتي، ولكن عندما استيقظت لم أرى بللا في ثيابي ولم أرى بللا في جسمي، هل ألزم بالاغتسال؟ لا تلزم بالاغتسال، إنما تلزم بالاغتسال إذا رأيت المنية الذي هو الماء. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. نعم الحصر منسوق لأن الذي يجامع زوجته يقظة، ولو لم ينزل عليه الغسل أيضا، والله أعلم. سائل يسأل يقول: ما معنى إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل؟ ليس التماس الخارجي بموجب للغسل بالإجماع، إنما الإيلاج هو الموجب للغسل، سواء معه إنزال أو ليس معه إنزال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا أريد أسألك الله يبارك فيك. وفيك تفضل. ما حكم قتل كل من يعمل في البنوك الربوية لأنهم يساعدون اليهود والنصارى لإفساد المجتمع الإسلامي؟ لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم، لأن هناك فارق بين الذي يعمل في الربا والذي لا يعمل من ناحية، وأيضا فارق بين الذي يعمل في الربا وبين الكافر. فالذي يعمل في الربا مرتكب لكبيرة لا يجوز قتله من أجل ارتكابه لهذه الكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله أعلم. سائل يسأل يقول: أبي تعدى على عمي وأرى أن أبي هو الأظلم، فمنعته من التعدي على أبي فأقسم علي ألا أكلم عمي، عفوا، فنصحت أبي فأقسم علي ألا أكلم عمي، هل أطيعه ولا أكلم عمي مع أني أعلم أن أبي هو الأظلم؟ لا يطاع الأب في المعصية، وقطع الأرحام معصية. وقد قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعني سأل شيخنا، في فتاة سنية تعيش في بيت كل أهلها شيعة روافض في كربلاء، ويريدون أن يزوجها بشيعي، فماذا تفعل؟ لا توافقهم وتخرج من بلادهم ويتزوجها شاب مسلم سني، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. لكن استطاعت أن تفر منهم خرجت من عندهم، بارك الله فيك. سائلة تسأل: هل يجوز للحادة على زوجها أن تكتحل أثناء مدة العدة؟ لا يجوز لها أن تكتحل أثناء مدة العدة، فالكحل من محظورات المعتدة، من المحظورات على المعتدة. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ عدوي. نعم تفضل. كيف حالكم؟ أريد أن أسألك عن الشيوخ السلفيين هناك، هل لا بأس عندهم؟ نعم. أريد الشيوخ، هل أطمئن على الشيوخ، هل لا بأس عندهم؟ الشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ يعقوب، هل لا بأس عندهم؟ الحمد لله بخير، الحمد لله، أدعو الله لهم كلهم بخير، الحمد لله. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. يسأل سائل: هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ نعم يجوز الوتر بركعة، وإن كان خلافا للأولى. وقد ورد أن مولى لابن عباس قال له: إن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، فقال: دعوه فإنه فقيه. وفي رواية: دعوه فإنه قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤالين بعد إذن حضرتك، ممكن؟ نعم. هو حضرتك السؤال الأول بالنسبة للربيبة، حضرتك لسه مسؤول عن السؤال ده في الرحمة، عن الربيبة، إن إذا ما كانش، إذا كان زوج أمها مش، لا أصلا عفوا، هي مش ربيبة شيئا واضحا، لا، هي يعني المرأة تزوجت رجلا لم تنجب منه، فتزوجت بعده آخر، أنجبت من الآخر. كان السؤال على البنات من الرجل الآخر هل يمنع منهن الزوج الأول أم لا؟ الزوج الأول لسنا عند الزوج الأول، لسنا في حجر الزوج الأول لأنه طلق أمهم، وأنا أختار القول بعدم جواز تزويجه منهن، لكن أحتاج أيضا مراجعة هذه الصورة الخاصة. ما السؤال؟ ما يعتبرش محرم ليهم؟ نقول أنا أجنح إلى أنه لا يعد أنه أجنح إلى أنه يعد محرما، لكن نعم. فقط أريد أن أستوفي أقوال العلماء. نعم. طب حضرتك لو يعني صورة تانية برضو قريبة من الأمر ده، لو ولد ابن الزوج بعد ما طلق زوجته الأولى وتزوج بأخرى وأنجب منها ولد، فهل ده وطبعا هي ما ترباش معاها ولا أي حاجة، هو يبقى محرم بنص الآية؟ لا عفوا أعيد السؤال. السؤال لو أب رجل كان متزوج بامرأة وفصل عنها وتزوج بأخرى وأنجب منها ولد وبلغ، هل يعد محرما للزوجة الأولى اللي نعم يعد محرما بنص الآية؟ يعد محرما نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نعم. السائل يسأل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ مصطفى. وحياك وبارك فيك. يفرقنا وياك الخيرية الدنيا والآخرة يا الله. اللهم آمين والسامعين جميعا يا رب. أنا عندي سؤالان. الأول يا شيخ مصطفى حفظك الله، ذكرت في الحلقة الماضية أن الله يعني إذا يحب العبد إذا شرب الشرب فيحمد عليها، هل هذه رواية أخرى؟ نعرف في الرواية أن الله لا يرضى عن العبد، هل هذه رواية أخرى أم أنك ذكرتها بالمعنى؟ بالمعنى ذكرتها بالمعنى جزاك الله. ولا رواية أن الله لا يرضى على شكل ذلك؟ نعم، لكن أيضا لكي أنفي لابد أن أراجع كل طرق الحديث، لكن أنا ذكرتها بالمعنى بارك الله فيك. لكن صفة الحب لله ثابتة في الكتاب والسنة، وأهتبل هذه الفرصة للتذكير بهذا، فالله جل ذكره يحب ويبغض، قال تعالى والله يحب المتقين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ويبغض إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا، خلافا للأشعرية البعداء خلافا لهم، إن الله عز وجل يحب ويبغض ويكره ويضحك سبحانه وتعالى، وكل ذلك على الوجه اللائق به جل وعلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك السؤال الثاني أنا ما سألتوش لسه، خاص بالصلاة. كان أخ في الحلقة الماضية سأل سؤال كان بيتكلم فيه عن تكفير تارك الصلاة، يعني أهل السنة والجماعة بفضل الله لا يكفرون بالمعاصي، لكن هو السؤال هنا حضرتك إلا إذا استحلها طبعا. السؤال هنا حضرتك قلت في رد حضرتك عليه أنه طب ما بال المسلمين قبل فرض الصلاة، هل كانوا مؤمنون أم لا؟ طب ما حضرتك هل كانوا مشركين؟ قلت هل كانوا مشركين؟ هل كانوا مشركين أم لا؟ طب ما حضرتك لو لم يفرض أمر عليهم بالأصل فهم مسلمون بما نزل عليهم وصدقوا به. لكن عفوا أنا لا أقول أنهم في حل من الصلاة، بل كل الأوامر التي أمروا بها عليهم امتثالها، ولكن هو جاء الكلام في معرض الاحتجاج بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فقل ليس نصفا صريحا في الشرك. نعم. جزئية إنه هم ما كانش عليهم ذنب لما أيوة، لكن يعني حالهم كان لكن قبل لكن فرض. عفوا يعني في نظر في الاستدلال ده يعني قد تري أنت في نظر، لكنني أخالفك. شهدي أنها عمل بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل يقول المرأة التي تعتد هل تلبس الحلي؟ أقول لا تلبس المعتدة الحلية، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن الحلي من الزينة، والحادة لا تتزين للخطاب لأنها تمنع من الخطبة أثناء مدة عدتها، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل قائلا: ما حكم خلط التمر بالزبيب وجعل ذلك عصيرا يشرب؟ أقول أختار من الأقوال قول العلماء القائلين أن ذلك إذا لم يكن يسكر فلا بأس به، وإن كان يسكر يحرم بلا شك إن كان يسكر قليله أو كثيره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وما ذكر من الرأي هو مفهومي لحديث رسول الله، نهي الرسول عن خلط الزبيب بالبسر أو التمر بالزبيب، إنما هو إذا كان يسكر، والله تعالى أعلى وأعلم، كشأن في نهي النبي عن الانتباذ في الحنتم والمقير والمزفت، فإن ذلك كان يقول بالشيء إلى الإسكار دون أن يشعر الشخص. وبعد قال النبي: انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخ، أريد أن أسألك عن حلم حلمته من شيء أسبوع. لا، المقام ليس مقام أحلام، الله يحفظك. طيب سامحني شيخ، هو الحلم كان عن شغلة بتخلص. أيا كان الحلم، عفوا، ليس المقام مقام تفسير أحلام. إن كانت رؤيا محمودة فاحمد الله عليها وحدث بها من تحب، وإن كانت رؤيا مكروهة فافزع إلى الصلاة والنفس عن يسارك ثلاثا والتحول عن جنبك الذي كنت عليه، ولا تحدث بها أحدا وتعوذ بالله من شرها. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أدعي لمصر يا شيخ مصطفى. نسأل الله أن يجمع شمل أهلها على كتابه وسنة رسوله، وأن يرد أهلها إلى الكتاب العزيز ردا جميلا، وأن يحفظها وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يجمع بين قلوب المؤمنين أينما يكونون وحيثما يكونون على كتابه. وأذكر الجميع بأن الأخوة الإسلامية لا تقتصر على المصريين، إنما المسلم المصري أخ للمسلم السعودي، أخ للمسلم اليمني، أخ للمسلم المغربي، أخ للمسلم الأسترالي، أخ للمسلم في كل مكان في العالم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم اللعب بالشطرنج. أقول بالله التوفيق: الشطرنج لم يرد فيه فيما علمت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صحيح ولا ضعيف فيما علمت. وقد ورد عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف أيضا أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فيرى جمهور العلماء أن الشطرنج يحرم لعبه، أما شيخ الإسلام فيرى الكراهية فحسب. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر أتعلق بتوابع اللعب به، فاللعب به أولا مضيع للوقت وإجهاد للعقل، وإذا كان يلهي عن الصلوات وعن الواجبات يحرم، وإذا كان دون ذلك يكره، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك يا شيخ. عندي سؤال. تفضل. تناقشت أنا وشخص في قضية تكفير الشيعة، هل يجوز تكفير الشيعة؟ وأقصد علماء، لأنه لما قام ذلك الرسام الدنماركي الكاريكاتير رسم النبي صلى الله عليه وسلم، كل عالم الإسلامي قام الدنيا ولم يقعدها، وهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون زوجاته، ومؤخرا ضربوا مكة، وليست صلاتهم كصلاتنا، ولا زكاتهم كزكاتنا، ولا صومهم كصومنا. يعني مبارك الله فيك وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلا بد من التفصيل في أمر الشيعة من ناحية تكفيرهم من عدمه، وإن كانوا في الجملة ضلالا وأهل بدع والعياذ بالله. فالذي منهم يدعو غير الله هذا شرك بالله. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذا الذي يكذب بالقرآن والذي يكذب بتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يكفر كذلك، لأنه مكذب لآية من آيات الله، والذي يكذب آية من آيات الله يكفر. وأما الذي يسب بعض الصحابة متأولا فمرتكب لكبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله منها. أما الذي يسب الصحابة جملة فأرى أو يرى فريق من أهل العلم تكفيره، لأنه يتضمن تكذيبا للقرآن ولثناء الله الحسن على الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة. تفضل. ألو يا شيخ، عندي وسواس قهري يا شيخ. سلف وبينا أن الوسواس لا يقهر أحد، الشيطان أحقر من ذلك وأضعف من ذلك، وخطأ تسمية ذلك بالوسواس القهري. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سقط من على دبته فقال: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب، والله أعلم. سائل يسأل عن حديث: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، هل ثبت الخبر؟ نعم ثبت وهو في الصحيح، ثبت الخبر وهو في الصحيح، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي. أخوك مصطفى، تفضل. الشيخ وشيخنا شيخي، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة شيخي. الله وبركاته، تفضل. الشيخ أريد أن أعرض على حضرتكم آية فيها يعني نوع من المشكل واقع في داخل القانا، أنت شخصيا مسؤول فيه. الآية الكريمة تقول: إنما الله موليكم والرسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون. هذه الآية يدندن حولها الشيعة والسنة، وأنت شخصيا قلت بأن هذه الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب. أحق هذه الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالجواب الدقيق الذي ذكر فيما أعلم وأذكر أنني قلت ولا أزال أقول: قد وردت عدة آثار بأسانيد لا يخلو كل إسناد منها من ضعف، مفادها أن عليا تصدق وهو راكع، تصدق وهو راكع، فكل الأسانيد لا تخلو من ضعف، لكن بعض العلماء يحسنها بمجموع طرقها، وبعض العلماء يبقيها في حيز الضعف لضعف مفاريد أسانيدها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايز اسال يا شيخ على شيخ مصطفى معايا؟ نعم اخوك مصطفى اتفضل. كنت عايز اسال على الشيخ احمد عبد عوض وقناه الفتح. يعني عن اي شانهم تستخبر وانت ترى الحضره في القنوات وانت ترى الاذكار التي ليست وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوات؟ قيم أي عمل، لأنني لا أتابعها بشدة، تابع أي عمل أوزنه على كتاب الله وسنة رسول الله، وافق الكتاب والسنة أقبل عليه، ابتعد عن الكتاب والسنة ابتعد عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. كلمة للجزائر هذا ما كان يا شيخ، وينصركم إن شاء الله، الله ينصر الإسلام. اللهم أمين، بارك الله فيك. وأنصح الإخوة في الجزائر أن يقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطلعوا على أقوال أهل العلم وأهل الفقه من الأولين والمتأخرين الذين شهد لهم بالإحسان، وأن يتواصوا بالحق فيما بينهم ويتواصوا بالصبر، وأن يتآخوا مع إخوانهم المؤمنين والأخوات المؤمنات، وأن يقللوا من حدة العصبية، حفظهم الله جميعا رجالا ونساء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا شيخ، أنا سؤال قصير للغاية. تفضل. طاعة المرأة لزوجها أهي فرض عليها أكثر من والديها أم ماذا؟ لا، هنا يحدث اختلاف عندما مثلا يأمرها والدها بشيء ويأمرها زوجها بشيء آخر، ما فأي أمر تمتثل إليه؟ عفوا، ما الشيء المأمور به؟ أي أمر يا شيخ، مثلا عدم الخروج إلى الأقارب، طاعة الزوج، عدم الخروج إلى الجيران، طاعة الزوج أولى ما لم تكن معصية، ما لم تكن معصية، فالطاعة في المعروف، أما إذا كانت معصية فلا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. نعم. أود أن أستشير فضيلتكم في حكم تجارة في مقهى، يعني والمقهى لا يضع معازف، ولكن أهل البلد يعني يختلطون في المقاهي نساء ورجالا، ولست في الأمر، معناه ليس بيدي هذا الأمر، ولكني أبيع إلا المباح. تبيع ماذا للمقهى؟ نبيع القهوة والماء وكل شيء مباح، لا نبيع المحرمات ولا نضع الأغاني، لكن الناس يعني يختلطون في المقهى نساء ورجال، فما حكم ذلك جزاكم الله خير؟ يعني أنت صاحب المقهى؟ نعم. أنت صاحب المقهى؟ نعم شيخ. لما لا تفصل الرجال عن النساء؟ هذا يعني في القانون ما لا يجوز عند أهل البلد، يعني إذا فعلت هذا إذا كنت مستطيعا أن تفصل بين الرجال والنساء ألزمت بالفصل بين الرجال والنساء، إذا لم تكن مستطيعا ذلك فانهى عن المنكر قدر استطاعتك، والأولى إنشاء مشروع غير هذا للاقتيات منه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يا شيخنا، جاء في القرآن الكريم عدة مرات أن لا تعبدوا إلا إياه، ومنع عبادة من دون الله. طيب، فلماذا تعبد آل سعود وتصر على عبادتهم؟ لا نعبد آل سعود، ولا نعبد الخميني، ولا نعبد خامني، ولا نعبد عليا، ولا نعبد حسنا، ولا حسينا، ولا فاطمة، ولا رسول الله، إنما نعبد الله إلها واحدا، نعبد الله إلها واحدا لا نشرك به شيئا، بارك الله فيك. وانظر إلى أهل بلدك، إن كنت عراقيا أو إيرانيا أو يمنيا، وانهاهم عن المنكرات القبيحة التي هنالك من دعاء غير الله صباح مساء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي بعض الأسئلة وجزاك الله خيرا. اتفضل. ما صحة حديث ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعرى من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه؟ في هذا اللفظ لا يثبت، ولكن هناك حديث آخر في الصحيح من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخر ما قال، فإن دعا استجيب له، الحديث ثابت في الصحيح. تفضل. السلام عليكم. السؤال الآخر لو سمحت. نعم. أي ما صحة الحديث الآخر من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا؟ لا يصح. ماشي. وما صحة الحديث الآخر إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك إلى آخر الحديث؟ صحيح في البخاري حديث البراء. وما صحة الحديث الآخر ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر؟ يا صاحب مجموعة طرق طرقه فيها مقال، ولكن له شواهد يحسن بها والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم سيدي غفر الله لك. إنكم معي. إنكم معي. تفضل يا أخي الكريم. أريد أن أختصر فقط في آية قرآنية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة فلست فيهم من شيء. سيدي كيف تفسرون هذه الآية بالنسبة لأهل السنة والجماعة؟ ليس كل من افترق يقال لهما لستما من الله في شيء أو ليس المسلمون منكما في شيء، إنما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ارتكبوا بدعا وكفرا فافترقوا، كما افترقت اليهود والنصارى على فرق وشتى بعيدة عن الدين بعيدة عن الإسلام. أما أنا وأنت مثلا إذا افترقنا لعلة من العلل، أنا أرى مثلا أن مجهودي يصب في العلم الشرعي أرجو الله أن ينفعنا والمسلمين به، وأنت ترى أن أعمال البر وإغاثة الملهوف هي التي توافقك، فأنا أخذت طريقا للإصلاح وأنت أخذت طريقا آخر للإصلاح، فهذا لا يدخل في الباب بارك الله فيك. رأت فئة من الناس أن الجهاد في سبيل الله هو الألزم والأولى وجهدها يتناسب معه بالضوابط الشرعية، وفئة أخرى رأت أن الإحسان إلى الخلق ومداواة الخلق وإغاثة الملهوف جهدها ينبثق فيه، فهذا يكمل بعضه بعضا، ليس من اختلاف التضاد هذا، إنما اختلاف تابع لاختلافات في قدرات الناس والله أعلم. السلام عليكم. الأخبار يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. عمر من ليبيا يا شيخ، أريد أسألك سؤال. تفضل يا عمر. هو حكم نقل في الباص الموظفات وطالبات المدارس؟ جزاك الله خير. نعم. نقل طالبات والموظفات المدارس في الباص، يعني نقل الطالبات إلى المدارس، ما المانع منه إذا لم يكن هناك اختلاط أثناء الركوب واحتكاك أثناء الركوب؟ إذا كانت تركب باحترامها وأدبها غير مختلطة بالرجال فلا بأس بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل شيخنا. ما حكم من يحكم بغير ما أنزل الله؟ وما حكم من يوالي الكفار ويقتل المسلمين؟ وبالله عليك يا شيخنا ما حكم الخوارج إن خرجوا على من يحكم بغير ما أنزل الله هل هم خوارج مثل الذين خرجوا على سيدنا علي مثلا؟ أنت سميتهم خوارج، أنت نفسك سميتهم خوارج، فهم خوارج. الخوارج مذمومون أينما يكونون وحيثما يكونون، والذين يحكمون بغير ما أنزل الله ينظر في أمرهم. إن حكموا بغير ما أنزل الله مستحلين لذلك يرونه حلالا أو جاحدين لحكم الله المنزل فحكمهم الكفر. أما إذا كانوا قالوا نحن مكرهون على ذلك أو فعلوا ذلك متأولون فإنه كفر دون كفر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام. والله شيخنا احنا الان في هذه الظروف الصعبة الان محمد بن سلمان يشتري يخت مليارين ريال. اتفضل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. يسأل سائل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هل ثبت الخبر وما معنى يمجسانه؟ يمجسان الخبر ثابت، ويمجسانه يلقنانه المجوسية في صغره بالطقوس التي يفعلها المجوس، والله أعلم. السلام عليكم. شيخ أسألك عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهن سحت، كسب الحجام وظهر البغي وثمن الكلب إلا كلب الضاري. عفوا أعد السؤال. أسألك عن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة كلهن سحت. كلهن سحت؟ نعم. ايه بعد؟ نعم. كسب الحجام. كسب الحجام ورد. ومهر البغي. ومهر البغي. ايه. وثمن الكلب. وثمن الكلب. إلا كلب الضاري. إلا الكلب الضاري. نعم، هذه زيادة جزاكم الله خير بارك الله فيكم. وياكم. أما بهذا اللفظ فضعيف، لكن ثبت في حديث أن كسب الحجام خبيث، ثبت، لكن ليس الخبيث فيه بمعنى المحرم، إنما الخبيث كالبصل مثلا فهو مكروه في الباب لأن النبي احتجم وأعطى الحجام أجرا. أما مهر البغي فمحرم للحديث الذي في الصحيح، مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب هذا ثابت صحيح، إلا الكلب الضاري لا تصح في الخبر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى أخوك من الجاز، والله نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وجعلكم الله شوكة في حلق أعداء الإسلام. الله يغفر لنا ولكم يا رب. سائل يسأل عن صحة حديث النوم بعد العصر، من نام بعد العصر فجن وذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه. أقول وبالله التوفيق الحديث ضعيف جدا، وفي سنده رجل قال في شأنه الليث بن سعد رحمه الله لا أدع راحة بدني من أجل فلان الكذاب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك بالنسبة للناس اللي بتسب بلدها في الأزمات زي الحروب وكده زي العراق وسوريا، هل ده يعتبر فرار من الزحف ولا إيه بالظبط يعني؟ ماشي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان للمسلمين إمام هنالك اجتمعوا حوله واتفقت الكلمة عليه فينبغي أن يؤازر. أما إذا وجد الأمر فرقا وشيعا وأحزابا ولا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يقاوم غلب على ظنه أن الضرر اللاحق به أعظم من النفع فله حكمه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا الله يبارك في حضرتك، أنا كنت مبدر محل من سنة 2000 من سنة 2009 يعني من حوالي 24 سنة كده. وبعدين أنا عايز أسيب المحل ده، دار قديم وعادي مفتوح، أنا عايز أسيب المحل مقابل إن صاحب البيت هيديني مبلغ. لا سؤالي، أنت كنت دفعت خلو ورجل؟ دفعت مبلغ 8000 جنيه خلو ورجل للي كان موجود فيه وخرج. إذا دفعت خلو ورجل كان برضا المالك أو بغير رضا المالك؟ كان برضا المالك. إذا من حقك؟ لا كان برضا المالك، وهو كمان طلب مني 1000. إذا من حقك؟ إذا من حقك أن تأخذ ما شئت. من حقك بناء على العقد الجديد الذي أقره المالك ووقع عليه أن تأخذ ما شئت. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا شيخ أنا عايز أسأل عن النقاب، هل هو فرض أم سنة؟ يعني بمعنى تاني، يعني لو أنا مش لابس النقاب هاخد سيئات ولبس هاخد حسنات زيادة ولا لا؟ إن شاء الله تأخذي حسنات زيادة إن لبستيه، وإن تركت لبسه أظنك تأثمين، والله أعلم، فأختار القول القائل بوجوب النقاب. السلام عليكم. سائل يسأل عن ما تصنعه النسوة الآن مما يسمى التشقير للحواجب. تشقير للحواجب إذا كانت المرأة التي تفعله تخرج به في الشارع فهو تبرج، نوع من أنواع التبرج، وإن كانت في البيت فينظر إلى المادة التي تشقر بها. إذا كانت تشقر بمادة تزيل الشعر فيأخذ حكم النمص، إذا كانت تشقر بمادة إنما هي دهان أو شيء من ذلك فقط وتزول فلا بأس به مع الكراهة إذا كانت ممن يدعون إلى الله فإنه يظن بها أنها تتنمص فبعدها أسلم، أما ما وراء ذلك فلا بأس به بالقيود المذكورة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. أطلب منك يا شيخ أنك تنظرنا في قوضة الحوثي. ماذا يقول؟ أقول ألا يتقي الله هؤلاء الحوثيون في بلد الله الحرام وفي بيت الله الحرام؟ وما أدري كيف تطيب نفوسهم أن يوجهوا صاروخا إلى بيت الله الحرام، هل يريدون إعادة ما صنعه أبرهة الأشرم وأصحاب الفيل؟ إن الله جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل رمتهم بحجارة من سجيل، فاتقوا الله، اتقوا الله في بيت الله الحرام وفي المسلمين الطائفين والقائمين والراكعين والساجدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء؟ إسناده ضعيف. طيب فضيلة الشيخ، هل ورد حديث في أن في الثوم أو البصل شفاء، أو في مدح الثوم، يعني مثل أحاديث التي وردت في العسل؟ الأطباء يقولون ذلك، لكن الأدلة من الكتاب والسنة لا تفيد ذلك، بل الله قال لما قالوا لموسى عليه السلام ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، والسنة فيها من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، وقد روي موقوفا. بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا. وأسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يوحد صفوف أهل السنة والجماعة في بقاع الأرض وأن يجمع بين قلوبهم على طاعته على كتابه على سنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وأعود مذكرا إنما المؤمنون إخوة أينما يكونون وحيثما يكونون، وقال الرسول والمسلم أخو المسلم هذا. وأوصي نفسي وإخواني بذكر الله والدعاء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.